تصور 385 مو هم الفراهم 212 مو في الفريابي آخر صاحب التفسير لما يقول وصلها الفريابي هذا 212 شيخ البخاري محمد بن يوسف الفريابي 212 شيخ ما عندي لا هذه أصلح أنا قابلت على ثلاث نسخ على نسخة المركز وعلى مؤسسة الرسالة وعلى اليمينية حال مدرسة في رياض 212 هذا الذي يقول بيت عند البخاري غيرة فرأيته فقام فعددت له 18 مرة استيقظ وأوقد السراج وراجع المسألة هذا الطريق في رياض الشيخ البخاري بعد عند البخاري شيخ البخاري نعم طيب شيخ أكرم قال محمد يوسف هم الفريابي نفسه؟ أي فريابي نعم ذكر عن أبي عبد الله البخاري إيه هو هذا ما لا هذا الفريابي هذا الرابع عن البخاري الفريابي لا الفريابي هذا الفريابي وصف الشيخ